أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أكبر. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الله يطول بيديك الصحة على النبي. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك ويقويك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله يطويك يعطيك الصحة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله أكبر. ربنا ما يحرمنا منك أبدا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام.

وإلى الأرض كيف سطحت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم حسابهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الفاتح